لله فقال أو ذكرته في الجواب عليه محمد الحسن فيه. نعم. هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على ما في قلوب الإنسان، تطلع على محمد الإنسان كذا. بعض الملائكة، بعض الملائكة الموكلين لذلك طبعا يطلعوا. الأقوال الحجية. إذا وجد واحد ثاني مثل أبو حنيفة. إذا وجد واحد ثاني مثل أبو حنيفة. في عدم الحفظ والمرض. هل قومي أبو حنيفة مثلا جاء حديث عن أبو حنيفة أو جاء واحد ثاني يشبه أبو حنيفة؟ يقول الحديث يعني بالصحيح هذا يكون ذلك شبهة الخطأ سوء الحظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.